الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، كما جمعنا في بيت من بيوته نتلو آياته ونتدارس حديث نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يجمعنا وإياكم في جنات عديين على صور متقابلين، وذلك الفوز العظيم. ابناء والعود أحمد، ونسأل الله الدوام لا الانقطاع ولا الانفصال. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. دوما نكرر هذا الكلام، لأن الأعمال مربوطة بالنوايا. من كانت نيته صالحة صادقة وفقه الله عز وجل للسير إلى ما بعدها، وما كانت نيته لغير ذلك لم يوفقه الله عز وجل لذلك. وكما قلنا إخواني سابقا، من دلالات قبول العمل الاستمرار فيه. مر إخواننا بفصل وموسم عظيم، فصل وشهر رمضان المبارك، صام الناس وقاموا وصلوا ودعوا ورتلوا القرآن. إن سمع الطرب ليوفق الله عز وجل، الصيام مقبول والصلاة مقبولة، أن يوفق الله عز وجل للطاعات. إنسان يرحل الحج والله رحل العمرة، يحب يعرف الحج تاعو مقبول ولا مش مقبول، العمرة تاعو صحيحة ولا مش صحيحة، قبل الله عز وجل. إذا استمر في الطاعات بعد هذاك الموسم أو على خير. إحنا نرجو الله أن نكون من أصحاب النوايا الصادقة، على أن يوفقنا الله عز وجل أن نتم هذا البرنامج إن شاء الله عز وجل. تكلمنا إخواني وعزمنا على أن نقود في ولو جزء بسيط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث مختارة جمعها بعض الأئمة وبعض العلماء في أسماء ومسميات، منها الأربعون البخارية، منها الأربعون النووية، منها الأربعون الحديثية. كل عالم وكل إمام سمى بمسمياته. نحن أتمنى إن شاء الله عز وجل أن نخوض في ولو كلام بسيط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اخترنا متنا لا نقول عنه صغير، لكنه يناسبنا ويناسب مستوانا. جمعه أحد أئمة الهدى هو الإمام النووي رحمة الله عليه، جمع عددا طيبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث الأحكام، أحاديث الآداب، ودور عليها دين الله عز وجل. من ضبط هذه الأحاديث ومن فهمها فقد حاز خيرا كثيرا في دين الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله عز وجل أن ابتدأنا هذا المتن وخضنا فيه حتى وصلنا إلى الحديث الثامن، وقد شرحناه بإذن الله جل وعلا. نخوض إن شاء الله عز وجل في الحديث التاسع. حديث التاسع هو حديث عظيم، سماه أهل العلم بحديث المنهيات، وبعضهم سماه بحديث المأمورات، وبعضهم سماه بحديث التشديد والوعيد. هذا كل عالم كيف سمى هذا الحديث؟ نحن نخوض في هذا الحديث كما تعودنا إن شاء الله عز وجل. نعطي الحديث، مرحبا شيخنا حفظك الله، نعطي هذا الحديث إن شاء الله عز وجل، ونخوض في راوي الحديث، ونخوض نفصل في بعض الكلمات المستعصية، ونأخذ فوائدا، ونستفيد كلنا إن شاء الله عز وجل، وأنا أول مستفيد. يعني الإنسان والله يستحي أن يقف قدام شيخ صلاح قدام شيخ ناصر حفيظ بيكون معلم من الدرس للناس، ولست كف أنها والله راني أخوكم. جينا نالوا البركة في المسجد هذا، نالوا بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارون. رفي حياة كبيرة جماعة، يذكرنا ربي في الملأ الأعلى، تتغشانا الرحمة، تتغشانا السكينة. بالدرجة تاعنا أبانا يقولوا يكون بلادهم ديبوتي، يكون بلادهم مقلق، يكون بلادهم موسوس مرجان، كي يجيبوا في الجامعة برك ويقرأ في القرآن، والله يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله يسمع آية، راه يجي وحدة السكينة وحدة الرحمة. يعني ما شاء الله يذكرنا ربي عنده. الملائكة الله يبارك حطونا جنتين يحبونا جنتين، هذا خير. ما وتخير لجل هذا الشيخ عنده والله ما عندوش نارنا خاوة، لست لا بشيخ ولا حسب طويل بهم. نخوض إن شاء الله عز وجل في الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه وأو به ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، وفي رواية كثرة أسئلتهم على أنبيائهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا حديث عظيم. قلنا في بداية الكلام أنه بمجمل فيه نهي وفيه أمر وفيه تحذير، سنخوض فيها إن شاء الله عز وجل. قيل عن هذا الحديث: رواه الشيخان أو رواه الإمامان. في علم الحديث يقول الشيخان، والله الإمامان هو البخاري ومسلم، ما اختلفوش فيه. لما يقول رواه الشيخان هو البخاري ومسلم، رواه الإمامان هو البخاري ومسلم، في الصحيحين هو الصحيح بخاري وصحيح مسلم. أما لما نقول صححه الشيخ أو ضعفه الشيخ، هنا لسنا في باب الرواية، هنا ولينا في باب جرح وتعديل، في باب الكلام مش على الرجال أو على المتن، على الحديث كامل. كما هنا ولا من باب رؤية أو نظرة حديثية، يعني إنسان محدث ليس راوي، المحدث هو الذي يتكلم في الحديث وفي رواة الحديث، يحدث من الحديث. أما الراوي هو الذي ساق الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا سند فيه الراوي فلان بن فلان بن فلان بن فلان عن تولي المتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نهيتم عنه فاجتنبوه، هذا يولي متن. العالم لما يتكلم في السند وفي المتن، هذا عالم في الجرح والتعديل، عالم في الجرح والتعديل، أو نقول عنه محدث. لما نقول رواه يعني رواه الرجال الأوائل، لما نقول صححه أو ضعفه يعني الرجال الأواخر الذين أتوا بعد رواية الحديث. كذلك هذا الإمام البخاري والإمام مسلم هذو من كبار المحدثين، يعني مش نقول وراء رواه يعني ورواه يعني جابوه بلدان فلان وزرته، أو بحث عليه بحث على رجاله فيهم ضعف فيهم ثقة فيهم تدليس فيهم كذب مغمور منسي موضوع في عدة أمور في الحديث هذه بكتب هذا الحديث أدرجه على أنه صحيح. يعني لما نقول محدث من باب أولى يكون الشيخ أو الإمام البخاري ومسلم هم من كبار المحدثين. قال في بداية الحديث عن أبي هريرة، هنا وش قال صاحب الحديث؟ عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي هريرة، احنا قلنا دوما ونكرره، عن أبي عبد الرحمن عن ابن عمر عن أم سلمة عنكم، هذه كلها ليست أسماء حقيقية، هذه كلها كنية، كما نكنى نحن أبو عبد الرحمن أبو عبيدة أبو كذا أبو ميمون أبو كذا، هذه كلها من الكنية. هذا رجل روى هذا الحديث كنيته الأولى هي أبو هريرة، والله في سياق جملة أخرى تكون سواء بالإسم يقال أبي هريرة، يعني مرات نقول أبو هريرة مرات نقول أبي هريرة على حسب سياق الجملة، كما ذلك مثلا نقول أبو بكر الصديق والله أبي بكر الصديق تصح، لكن على حسب ما قبلها من اسم أو فعل أو حرف. قلنا رواه الشيخان، رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاعتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورده الإمام مسلم النيسابوري في كتاب الحج. كتاب هذا لما نحن صحيح البخاري هذا ولا تنكيل بمصحف ولا بكتاب، لما نحن هذا صحيح البخاري أو صحيح مسلم من قبل الدخل كله 50 ورقة في المعرض كتب كتاب الحج، تدخل في الورقة الأولى تدخل في الورقة الأولى تلقى باب فرضية الحج، تمشي تمشي تمشي في عدة أحاديث باب فرضية مرة واحدة في العمر، بعد تمشي تمشي تمشي باب وجوب الحج على البالغ والعاقل، تمشي تمشي تمشي تلقى أبواب، يعني كتاب كبير فيه داخل عدة كتب، وكل كتاب فيه باب، وكان تحت الباب كان يسمى قصر، كان تحت الباب يسمع فصل كذلك. احنا ما نخبط بزاف الامور هذه لان ندوا فوائد لانه واحد يقولوا قالوا البخاري في كتاب صحيح البخاري وبعد يقولوا في كتاب الحج يقول لك طالب انت شنو انت قلت في كتاب صحيح البخاري هو اسمه صحيح البخاري كيف تقول في كتاب الحج صحيح البخاري هو الكبير الداخل فيه عده كتب ممكن 40 كتاب 50 كتاب داخل كتاب الحج داخل في الحجات زي تلقى ابواب في الابواب زي تلقى فصول وكان حتى اجزاء وكان موسوم وكان احنا لولا نقول فيها كثير. قلنا أورده الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر فذلك في كتاب الفضائل. هذا اللفظ قيل أنه للإمام مسلم يعني إحنا لو نذهب إلى صحيح مسلم صحيح البخاري ونجد هذا الحديث نلقاه هذا الحديث الذي أورده النووي يطابق نفس اللفظ في صحيح مسلم يعني يكون روح صحيح صحيح البخاري ما نلقاوش ممكن كلمة تجتنبوه والله تفعلوه ممكن نلقاو كلمة تعملوه يعني هذا اللفظ لمسلم تنقول اللفظ لمسلم يعني الكلام كما قريناه روي يطابق رواية مسلم تنقول اللفظ بالبخاري معناها نفس الحرف فاجتنبوه بالضمة تكون نفسها عند البخاري فاجتنبوه. فهمتوني خالص أظن نتكلم بالدرجة هموني خالص إن شاء الله. نبدأ بداية ونبدأ ديما في السند وبعد نمشي المتن. قلنا أبو هريرة أبو هريرة هذا كنية كنية عن رجل هو اسمه في متعدد الأسماء بل متعدد الروايات حول اسمه. قال عنه أهل العلم أنه اختلف فيه العلماء على اسمه إلى 30 اسما. أبو هريرة هذا ضغن يقوله اسم شكون كان كل عالم في اسمه كان اسمه عبد الرحمن بن صخر وكان اسمه محمد بن عبد الرحمن بن صخر وكان اسمه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صخر يعني عبد الرحمن كينا وكلمة صخر كينا فاختلف فيه العلماء. وش قال أحد المحدثين هو راوية الإسلام راوية الإسلام أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه واختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من 30 قولا ورجح الإمام النووي أنه عبد الله بن صخر يعني الإمام النووي أو يقول في كتاب الأربعين هو عبد الله بن صخر. لو أننا نذهب إلى موطأ الإمام مالك ونبحث في هذا الحديث عن اجتناب المنهيات وفي فعل المأمورات لعله نلقاه محمد بن عبد الرحمن بن صخر لعله نجد محمد أبو عبد الرحمن وليس بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن بن محمد بن صخر. الإمام النووي رحمة الله أرجع قال كان احنا نقولوا فلان بن فلان بن فلان بن فلان وكشيخنا ابائنا كل جاب الجدار في عند رسول الله يقولوا فلان بن فلان بن فلان بن فلان ممكن يحكوا لي جدة ساكت يقولوا لا لا يقولوا لا محمود ويقولوا محمد قال لك هذا هذا كذلك العلماء لانه بكري ما كانش عنده الاسماء والحريات اللي نقولوا هذا اللي يدري ويسجلوا بكري برقى دائما عرف فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان حتى اللي النسب تاعه يعني من الله عز وجل الى قريش الى بني صخر الى بني هاشم ويزيد يمشي يحب السام يحب النور يحب الابناء ابراهيم يحب ادم سلاله ماشيه. لماذا كني بابو هريره؟ قلنا اسمه يعني لو يجد انسان يقول ابو هريره رضي الله عنه وارضاه هو اسمه محمد ابو عبد الرحمن بن صخر ما تنكرش عليه. لو يجي واحد يقول هو اسمه عبد الرحمن بن صخر ما تنكرش عليه لان العلماء اختلفوا على 30 يعني اختلفوا المهم كلمه ابو عبد الرحمن بن صخر موجوده. لماذا كني بابي هريره؟ قيل لشده ولعه بالهراره يشتي الخطوط بزاف هذا الراجل هذا ابو عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه. قيل وجد قطه ماتت امها كانت امها ميته هو داها ارباها وشرب لها الحليب وقيل انه وجدها ضائعه في البر لقاها تاكل الخلا جابها ربها فالقطه هذه كي جابها صغيره سواء احنا ما يهمناش الخلاف في المسائل هذه هاي. المهم ابو هريره رضي الله عنه وارضاه كان يحب القطط وربى قطه صغيره في روايه وجد امها ميته واخذها رباها وفي روايه جابها شقها في الخلا هزها ربها. احنا ابو هريره يحب الهرار رضي الله عنه وارضاه وربى القطط والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه تربية قطط، لأن لم يكون عنده شو فوائد على القطط كذلك. فالقطة هذه ما هي بقت متعلقة بأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، مين يمشي تلك القطة هذه؟ وكذلك نولي محفوظ شوية أدائنا وكذب، تقدر تكون جنية يعني تكون جن مثل بكتها، لأنه هذه هاي إحنا أمور جن وأمور كذا، يقدر يكون كلب هو جن، كلب شيطان. إحنا عنا في الشرع كان الكلب الأسود هو شيطان، هذا يقتل. أما القطط، القطط طاهرة ليست نجسة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت قطة، الله أعلم إحنا ما نقولوش هذا قطة أبو هريرة أو ليست قطة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لا نعلم. كانت عندهم قطة في المسجد، الدور في المسجد، كانوا الصحابة يعقوش بعض الصحابة ممكن سابقون في الإسلام يعرفون الأحكام، وبعض المتأخرين في الإسلام لا يعرفون، لا يعرفون هذه الأمور، يجب أن يكفروها، يجب أن ينهروها، يجب أن يجزوها، يطاشوها، يزعكوها. النبي صلى الله عليه وسلم سألها معها، قال إنه أو إنها من الطوافين عليكم والطوافين. يقطع خارك يتعود مربية في المسجد ويجي لهنا في المنظر وتبعد ما تنهروها، ما تضربوها، ما تعكروها، وتبقوا قايمين تصلي في العقالة هكذا ما تحمى، لأن القط طاهر أي أول حجر طاهر. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن ضربها أو رميها أو كذا، بخلاف الكلب، خاصة الكلب الأسود. الكلب رغم لا نحتف فيه أنه نجس، الكلب نجس، أما نجاسة كرمكم الله بشغابله والله بلسانه، هذه النجاسة مضاعفة. يعني لازم تتزوج ولازم تغتسل ولازم تجلس تمسح، إذا دار بالطباخ لازم تغسل بالرمال سبع مرات، ولازم بالله راه فيها عدة أحكام. كذلك هذه من العلم، يعني سبحان الله لماذا سبع مرات؟ لماذا سبع مرات؟ قالوا لأن في دعابه أكرمكم الله في الجغاب في الكلب في لسانه، قالوا توجد واحدة الدودة هي اسمها الدودة القرمزية. الدودة هذه قال لك ما تموت مرة حتى تتحك بالتراب، قال لك المرة الأولى ما تموت، المرة الثانية ما تموت، المرة قال لك سبع مرات هي تتحك بالتراب تنح، دير لها لاقي، دير لها الجاهل، دير لها ديزي، دير لها شوفة ما تنحش. حكمة رب العالمين سبع مرات وبالتراب، مرة سبعة لا تروح تتخلص بالسبعة تعاود تغسل، تغسل بالتراب، تغسل بالماء وتغسل بالزيت وتغسل بالشوفة. التراب لازم، تراب تراب عادي، لكن مش من نتحكم التراب، لازم الأسود والله أزرق والله تراب والله حسبة والله طين والله صلصال، تراب وخلاص. هذه فائدة مرينا عليها. قلنا كني بأبي هريرة لهرة برية، هنا في تفسير الحديث لي قال بني هرة برية يعني جاه في الخلاف، وجدها فكان يرعاها فكني بها. هذا ها هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سمي كما قال أراوية الإسلام. راوي الإسلام مش معناها هذا كان يروي الدفع للنبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا من قبل خالتي قلنا كان المكثرين وكان المتوسطين وكان المقللين. رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة ما هوش ميكرو وما هوش كمبيوتر، سخر الله عز وجل رجال نصروه آووه وعاونوه ونشر الله عز وجل بهم الإسلام. هذو الصحابة هذوهم كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، كان يرواه بزاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرواه شوية شوية، وكان يرواه بزاف. وهذه هاي هذا فضل من الله، مش معناها عاش عن بزاف رمان عن بزاف، ومش معناها تنسحبه كتفولين معناها هو يروي عن بزاف، لا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان من كان صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صديق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يثني به في الغار وخليفة رسول الله، لكنه ليس من المكثرين. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما سلمش مع الأولين. إحنا نعرفوا باختصار كل أهل من الأولين المشهور ما نضبطوش، لأن هذه أم السيرة حتى لا تسجل علينا، قالوا قال فلان هو الأول فلان هو الأول. نحن نعلم أنه كاين أربعة ولا خمسة الأولين هذو السباقون في الإسلام، لكن يقولوا أولهم مش معنى هو الأول، يعني مش معنى مين. خديجة رضي الله عنها وأرضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هل من السباقون في الإسلام؟ كذلك من المكثرين في الرواية هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما سلمش لي في الدولة وما سلمش في السنين الأولى. هذا في رواية قيل أسلم في السنة السابعة وقيل أسلم في السنة الثامنة، يعني في السيرة كان يقول لك أبو هريرة رضي الله عنه يعني 7 سنين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تمزل أذن أسلم في السنة 7 للبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أسلم في السنة 9. وهنا في هذا لأنه نجد نعطيه فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم لقد كانت فترة دعوته، أو نسأل شوية خير جاءوا لقد كانت فترة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قد كانت سنة قد عام ويدعي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة تعب. فترة دعوته نقصها شوية برد قد شيخنا صلاح 23 سنة. 23 سنة هذه قسمها العلماء على دعوتين، دعوة مكية ودعوة مدنية. الدعوة المكية يجب قسمها العلماء على زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالداخل عاش في مكة، بعث ربي في مكة، بعث ربي في مكة يا أيها المدثر قبلها اقرأ، كان في مكة النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الله عز وجل في مكة وأعطى الرسالة في مكة، ولا في البداية ولا نبي، كان في بداية كان نبيا، لما جاء في أيها المدثر وأيها المزمل صار رسولا، فهدرنا من قبل قلنا النبي هو الذي أمره الله أوحى إليه الله ولم يأمره بالتبليغ العام، والرسول هو الذي أوحى إليه الله بالدرجة وأمر الله عز وجل بجهر بالدعوة. كل الأنبياء هم أنبياء وكل الرسل هم أنبياء، لكن ليس كل نبي ورسول، والعكس صحيح، يعني بس الرسول لازم تكون حليف ربي وخدم في السر وبعد جهر بالدعوة، هذا هو الرسول والذي أمره الله عز وجل بالتبليغ جهرا، والنبي هو الذي أوحى إليه الله عز وجل ودعا في قومه، يعني دعا عائلته ومرته وولاده كذا فقط ولم يجهر بالأمة. لا تكون رسول لازم تكون نبي. الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله كان نبيا في بداية الأمر ثم صار رسولا لما قال الله له عز وجل اقرأ، هنا نبي، هنا نبي، لما أمر الله عز وجل بأن يبلغ وأجهر صار رسولا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده فترة في مكة وفترة في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته دعا السر، كان يختفي في دار ابن الأرقم، وابن الأرقم هذا في رواية عمره 9 سنين وفي رواية عمره 12 سنة. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث الدار يسعى كل صار رسول الله عمره 45 سنة؟ سبحان الله، خير في جمعة ولد كل عمره 9 سنين في دار في عودة الدار في أولي، قال لك كان في نص فرنش في نصهم في نص الدوار كما احنا نقوله بالدرجة، وواحد يجي يدبروا بين النبي واصحابه يجيوا يجمعونا في نص الدوار كما كنا نحصل عليهم حصل مضربون حصل عليهم كبار قريش حصل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وجا جمعنا في نص الدوار يتوقع نفس الله خير هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية راح جمع لهم عند طول صغير واحد يقول لك مهاج كما باب الله يبارك ربي يحفظه يجي يروح توالف عمره 12 سنة ويجمع عنده ويشيخ عنده ما تفكرش في هذه ما كانش يتوقعها قريش مرة. هذه دار الأرقام ولا الأرقام هذه الأرقام احنا اللي يهمنا. النبي صلى الله عليه وسلم خش في الموضوع على كل حال ما ادري شو فوائد سيرة في كذا. هنا في كانت دعوة سرية، هنا دعوة سرية قال العلماء هي من 3 إلى 4، قال بعض العلماء هي 3 سنوات وقال بعضهم من 3 إلى 4 نقرأ العود ونقصوها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كيف قعد بالدرجة قعد في مكة 13 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أذوهم ولدهم الهجرة. 3 سنوات الأولى في أغلب أقوال أهل السيرة وأهل الفن قالوا 3 سنوات وكان قالوا 4 سنوات، احنا لا نخوض احنا نقول 3 سنوات مثل ما قال الأغلب. 6 سنين سرية، هذه تسمى دعوة سرية مكية، دعوة سرية مكية 6 سنين الأولى في مكة المكرمة سر، غير ما أبي أسر وهذه من صورها كذا وكذا وكذا وكذا سر، غير مع الصحابة وأغلبهم كانوا من الضعاف رضي الله عنهم وأرضاه جميعا. ثم جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته دعوة الرسل، هنا ولا رسول وضرب 10 سنين في مكة المكرمة داعيا إلى الله، لما تعرض إلى بطش قريش وأبي وكذا أذن الله له عز وجل بهجرة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة المنورة بالتي كانت تسمى يثرب، يثرب كان يسمى يثرب، يثرب كاش المدينة المنورة، لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وآوى إلى تلك المدينة سموها المنورة تنويرا للإسلام وكذا وكذا. فبقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أخرى، يعني لو نجمع نلقاه 23 سنة. هنا فقال عنها العلماء أن وقت نزول القرآن هو 23 سنة. 23 سنة. قيل نزل القرآن من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المواقف والأحداث. إحنا يعني إحنا وش نعتقد؟ القرآن هو كلام الله عز وجل، القرآن أنزله الله عز وجل من السماء العليا إلى السماء الدنيا. السماء الدنيا كانت تنزل مرة تنزل سورة كاملة، مرة تنزل آية من سورة البقرة، وغدوة تنزل آية من سورة الحج، وغير غدوة تنزل آية من سورة الأعراف. لكن بعد حفظها الله عز وجل في صدر نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم سخر رجالا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وأرضاهم، فوفقهم الله عز وجل لجمع المصحف. كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الأحداث والمواقف التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. أظننا خرجنا شوية على اسمه، لكن مدوب. قلنا وكان هذا من رواة الحديث، هذا كفر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كفر بالذات. أنا هدرنا من قبل قلنا كان المكثرين وكان المتوسطين وكان المقللين. مثال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من المقللين، يعنيها قلنا احنا مش لازم يكون ديما معاه معناها صاحبه معناها رواد الذات، لا، هذه منقبه وكذا يؤتيه الله عز وجل من يشاء. كل هذا ايش قال وراء؟ ابن عمر هذا كان صغير مره، ابن عمر هذا هو اسمه عبد الله ابن عمر، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ابويه خطاب فاروق الامه، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا بعد لكان عمر. عمر هذا من رجال الإسلام، من رجال السنة، من رجال السيرة، من صحابة رسول الله، يعني أشداء أخويا في دين الله. صح مش حافظ بالذات، مش محفظ، مرواش عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنو قال منو من المكثرين، هو بنو مش من المكثرين، هذه من قضاء الله عز وجل من يشاء. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان من المكثرين. في روايات نعطيه الحديث، نعطيه العدد وعلى حسب الكتاب الله أعلم. صحيح في رواية قال روى 5374 حديثا، 5374 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن أبو هريرة قال لي رسول الله سمعت رسول الله، خير كبير. كذلك هذا ابن عمر، كذلك ابن عباس، كذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذو من المكثرين. الناس تكلمنا في البداية قلنا صحيح البخاري في حوالي 7000 وما يزيد عن حديث، وصحيح مسلم في 5000 وما يزيد عن حديث. يعني تخيلوا برد بلي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه روى 5000 حديث، يعني وكأن أبو هريرة روى بنفس عدد أحاديث صحيح مسلم. صحيح مسلم 5000 حديث، أبو هريرة روى 5000 حديث. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال عنه فهو أكثر الصحابة رواية للحديث على الإطلاق، يعني هو اللي يقول كيلو. أنا سأل خاوتنا سؤال ونقول شكون اللي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة، شكون اللي يقول؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة قلنا خاوتنا المتأخرين حتى لا نختلف كان يسميه محمد بن عبد الرحمن، كان يسميه أبو عبد الرحمن، كان يسميه عبد الرحمن بن صخر، نمنا ورحمة الله عليه. قال هو عبد الرحمن بن صخر، وظن ورجح الإمام النووي أنه عبد الرحمن بن صخر. ونأسلم أن أخطأت كبير صف الله توبره، أسلم متأخرا 7 من الهجرة، يعني أسلم متأخرا بزاف، يعني كانوا اليوم يحسبوا هنا مش عين بدو العدد الحقيقي، يعني أسلم بعد 20 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا 20 سنة من اللي بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كيف يختلف 13 سنة و7 سنوات، 20 سنة 13 سنة عجبها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، 13 سنة اللي يسموها الناس اللي يسموها علماء على دول، دعوة سرية فيها 6 سنين ودعوة جهرية فيها 10 سنين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة المكرمة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة المنورة. احنا نقولوا مثال هذا اللي نقولوا التقويم الميلادي والتقويم الهجري. نتقويم الهجري هذا هو منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، في النهار قيل بالجمعة قيل بالخميس، لا ندري يعني اليوم أكيد، وقيل ما بين الخميس والجمعة. لهذا من السنة على المستطيع وعلى الذي يقدر إذا كان في سفر شرعي ديني يسافر بالخميس، وإن كان في سفر دنيوي متاع يسافر بالسبت. هذه سنة وراي نادرة. حاولتنا احنا دوكا كاينين امور شرعيه، مثال ما نقدروش، كانسان واحد راح للحج وواحد راح للعمره ما يقدرش يقول لك نروح للخميس لانه مرتبط بالطائره، مرتبط بالحافله، مرتبط. اما الانسان سفر شرعي، انا عندي خويا مريض وانا اليوم الى ربعه نخلي غدوه الخميس نروح نزوره، لان هذا السفر سفر شرعي. انا مدي الاولاد للبحر ولا مدي المراه في عيد التنزل ولا مدي الاولاد يروحوا يدوروا للواد، نخليهم يروحوا بالخميس. هذه رأي سنة نادرة، احنا امور شرعية تعود ماشيين في الطريق الافضل ديروا بالخميس تاع الشرع اللي فيه مسحة ناس. اما الامور تاع الدنيا رايح نسافر، انا رايح نقضي ولا رايح من قال لك شلغون قال لك فيه ولا كذا ولا كذا، روح بالسد يعني على جانب الدنيا. اما على جانب الدين الافضل ان الانسان من هذه. قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بالخميس والله اعلم. فقلنا نزيد ان نأكد الشيخ السنة السابعة للهجرة، يعني بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة، يعني ست سنين سرية، عشر سنين جهرية ولو 13، وسبع سنين في الهجرة. السنة السابعة أسلم أبو هريرة رضي الله عنه، يعني بعد ما جاء الإسلام بعشرين سنة أبو هريرة أسلم، وروى 5674 حديث. يعني تخيل ابنكم أسلم نهار لو جبه أروى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قيل أنه مات في السنة 57 للهجرة، سنة 57 للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم وش من سنة مات فيها الهجرة؟ مفروض على سهلة مرة عين الشباب راه فيه وين نصرنا نهض عليهم ذنب نعليها عاشرة. هذا مكان اسمه عاش بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم فترة دعوته بالدهر 26 سنة، 13 سنة في مكة، 10 سنين في المدينة، 13 سنة ديك اسمها على زوج، اسمها ثلاثة سرية غير في الدار، غير ما أصحابه وأحبابه هالقبر، 10 سنين ديك جهرية، أما في راح انتشر الإسلام خلاص في المدينة المنورة ولا جهرية ما فيهاش كلام. قيل مات سنة 57 للهجرة، يعني مات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ما كان في الحديث، قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: وما أمرتكم في بداية الحديث، قال هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم، من جوامع الكلم، لأن في بداية الكتاب وببداية هذا المتن قلنا أن الإمام النووي قال عن هذا في الكتاب أو هذه الحديث أنها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راهي أحكام الدين في هذه 42 أو 43 حديث. قال الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله: هو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان الإسلام، فينبغي حفظه والاعتناء به، لأن هذا الحديث بعد كلمة فصل فيه في فصل أمور، في الحاجة الأولى نهي، في الحاجة الثانية ندب، في الحاجة الثالثة تحذير، في ثلاث حوايج: حاجة أخطيوها وحاجة ديروها وحاجة أردوا بالكم، وفق ما بين أخطيوها وردوا بالكم قبل الحولان. أنا هضرب الدرجة. وقال عنه الإمام ابن علان: وهذا الحديث من أجل قواعد الإسلام. تفضل الشيخ. شيخ سبحان الله، عاوز أثبت أنا شيخ 4 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وروى 5000. أي رحمة الله عليكم ورحمة الله علينا جميعا، أعطوا لي بركة قعد مع هذوك وحفظوا في ذلك فكرة. هذا فضل سبحان الله، 4 سنين يروي 5000 حديث أجمع، يروي الإسلام، يروي الدين كامل في 4 سنين. وإحنا الله المستعان حياتنا كاملة، إحنا قرار حياتنا كاملة هذه الجوامع، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام ابن علان رحمة الله عليه: هذا حديث من أجل قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم. احنا ديما نلقاو قواعد الإسلام جوامع الكلم وأركان الإسلام في هذه، لأن هذه 42 حديث راهي مختصرة 42 حديث، اختاروها أهل العلم والعلماء، هذا أولهم الإمام النووي رحمة الله عليه وأرضاه، وقبله شيخه كان 39 صار 40 صار 42، مختارة بعناية يعني مخيرة، أحاديث مخيرة يعني أحاديث كتب. مثال أركان الإسلام في الجهة يهضر على أركان الإسلام، تلحق على الزكاة والحج والعمرة وكذا وكذا تلقاها، تلحق المثال على الطلاق وعلى الزواج وعلى الخير تلقاها في لان كل شيء جامع نافع ماتع. قال لأنه يدخل فيه من الأحكام ما لا يحصى ما لا يحصى. وقال عنه أحدهم أو غيرهم هذا الحديث حديث عظيم وهو أصل في باب الأمر والنهي، ويدور الحديث حول مسائل ثلاث. نجيب مجمل الحديث ونمشي إن شاء الله بجد. قلنا فيه منهيات وفيه مأمورات وفيه تحذير أو نهي، فيه كيف يتعامل المسلم مع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمرتك، كيف يتعامل المسلم مع ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم، كيف يتعامل المسلم العاقل مع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الأسئلة، من كثرة الأسئلة وكثرة كذا وكذا واختلاف الناس على أنبيائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب في صحابته وأعطاهم مثال بالأمم الذين قبلهم كيف اختلفوا على أنبيائهم، سنخوض فيها إن شاء الله. نبدأ من بداية الحديث. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هنا النهي ما معنى النهي؟ النهي هو الأمر بالابتعاد والاجتناب، هذا لغة واصطلاحا. قلنا من قبل خالتي نكررها، إياكم يجي واحد في كلام ربي يفسره كما يحب هو لأنه راي كبير عند الله عز وجل بزاف. أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقدر نقوله بمفهومنا، أما في كلام الله عز وجل لا يجوز. كذلك النهي، النهي في القرآن زي، والنهي عند الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زي، يعني الحديث الذي فيه نهي عنده معنى والقرآن الذي فيه نهي عنده معنى. قال أهل العلم والمفسرون كل نهي في القرآن هو للتحريم، اجتنبوا كثيرا، اجتنبوا ما أي حاجة، لا تقربوا الصلاة هذا تحريم، كيف يقول لك أوه قال لك لا تقربوا بركة وقال لك إن بعض الظن، لا، في القرآن كل نهي وكل أمر بالاجتناب هو معناها حرام، ما فيهاش كلام مرة حرام، أي حاجة نهي في القرآن اجتناب في القرآن هي للتحريم. أما نهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهنا تعتريه الأحكام، يقدر يكون للتحريم، يقدر يكون للكراهة التنزيهية، يقدر يكون يقدر يكون يقدر يكون، دوك نخوض فيهم بالوحدة إن شاء الله عز وجل. قلنا ما نهيتكم عنه أي ما منعتكم عنه، والنهي هو طلب الترك على وجه الاستعلاء، النهي هو طلب الترك على وجه الاستعلاء، يعني ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. وكذلك وما هذه الكلمات، هذه نشرح الكلمات وبعد نفسر الحديث. وكذلك ما أمرتكم به، قال عنه هو ما طلب فعله، ما طلب الأمر هو طلب الفعل، طلب الفعل وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني كما احنا نقول بالدرجة تاعنا واحد الكبير عليك هو يقول لك دير، ما كاينش واحد اقل منك يجي يقول لك دير، هاك فهمتوني لو هذا بالدرجة المفروض تفهموني، وهذا يجي يقول لك ما تديرش الحاجة دي، يا اما كبير عليك يا اما قوي عليك، المهم فور عليك ماهوش ضعيف وماهوش قدك، واحد قوي عليك يجي يقول لك ما تديرش هادي، وكذلك واحد اللي يجي يقول لك دير هذيك الحاجه معناها راه قوي عليك، يا اما كبير عليك في العمر يا اما كبير عليك في العلم يا اما كبير عليك في الصحه، يا ما كانش واحد مسكين هو ضعيف مره يجي واحد يقول له دير وما ديرش ما يقدرش، هذه تكون من وجه الطلب او النهي وتكون في الاستعلاء، يعني واحد راه عالي عليك اما بويك اما جدك اما صاحب قارع عليك اما انسان مولى لاباس به انسان قوي انسان كذا انسان مسؤول انسان كذا ورايح تقيس عليه. وكذلك اجتنبوه يعني اتركوه وابتعدوا عنه، وهذا تركه في الجانب يعني مش راح تصدم ليه وتقول واني مجتنب، يعني تخلي على جنبك بعد عليه، هذا هو الاجتناب، الاجتناب هو من التجنب ومن الجنب يعني تتركه على جنبك. كذلك في كلمات الحديث اختلافهم على أنبيائهم، قيل اختلافهم على أنبيائهم، قيل كثرة السؤال عنهم ومخالفة في آرائهم ومخالفة في أحكام الله، هذه هي كثرة اختلاف علم أنبيائهم، لأنه إحنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما تبعوه سمعا وطاعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما من قبل الأنبياء كان الأنبياء لي تبعهم، كان الذين كفروهم، كان الذين أضلوهم، كان الذين خرجوا ضدهم، كان الذين عملوهم بالسحر مثلما فعل فرعون، كان الذين قاتلوهم، كل نبي كيف عملوه، هذه اختلاف من أنبيائهم. قال الاختلاف هو المعارضة أو العتيان أو رد الكلام أو عدم الإطاعة، هذه الاختلاف. مش احنا نقول اختلاف على أنبيائهم يعني اختلاف كما نقول واحد كيف يفسرها بالدرجة تاعو يقول لك ما تفهموش معاه، لا ما تفهموش معاه وما طاعوش، وكما نقولوا عصاوه في الامر تاعو عصاوه، وبل عياذا بالله رفضوا احكامه، رفضوا احكامه يعني ما امنوش بالشرع تاعو ولا رفضوا الاحكام، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، هم رفضوها، هم رفضوها. هذا لا من الاختلاف على الانبياء، مش الاختلاف انه ما سمعلوش ولا كلام، أنا أرفض حكم الله عز وجل. كذلك نرجع في بداية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة، قلنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يكون إما بالتحريم وإما للكراهة، كرهة سنأخذ فيها إن شاء الله عز وجل. أما في كتاب الله عز وجل النهي هو للتحريم، مثال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني اجتنبوه من الجانب وابتعدوا عنه. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. شوفوا في البداية قال فاجتنبوه، ثم في النهاية فيه قال فأتوا به ما استطعتم. هنا أمر بالنهي الاجتناب مباشرة، وهنا ما جاش فأتوا به والله فعملوه والله فالتزموا سكت قدر ما استطعتم. لهذا قال أهل العلم أن النهي يستطيعه كل أحد، وأن الأمر لا يستطيعه كل أحد بالدرجة، يعني واحد كتقوله ما تديرش الحاجة دي يقدر ما يديرهاش، بس الحاجة الواجبة كنت تقوله روح ديرها وتلزم بها يقدر ما يديرهاش، يعني بالدرجة. بمعنى آخر يعني الأمور المنهية راهي قليلة بالذات، يعني نقدروا نبيتيوها، نقدروا نهضروا في الصمت الله المستعان، نقدروا نجتنبوها، نقدروا ما نديروهاش. اما الامور الواجبه راهي كثيره بزاف ما نقدروش نديروها اكل. هنا كاين قاعده واش قالوا اهل العلم، قالك هنا من باب هذه الامور اللي ماشي مليحه اللي منهيين عليها في الشرع، هي قليله من قليله مش بزاف خالص، حنا برك رانا حاطينها بزاف، هي قليله مره. اما الحوايج تاع الشرع هي اللي راهي بزاف، هي اللي ما نقدروش نداوم عليها. دوك حنا مثال في السوائل هذه اكل عياذا بالله، أما النار بيبقى نخطي الشراب برك، أشرب الجزوز، أشرب الشيء، أشرب الماء، أشرب المندرين، أشرب كلش، كلش حلال، غير الشراب برك حرام. وش معنى؟ معنى حاجة صغيرة هذه برك حرام، كل شيء حلال. هذه كذلك بيع، تاجر، سلف، أشرب التقطير، كردي، دير، كيف مش في المرة، أخطيني من ربا برك، هذا مكان، ها وكل معاملات مالية وكل حلال، غير هذه حاجة برك هي اللي حرام. هذا هو في شرعنا. المنهيات قليلة والمأمورات كثيرة. هنا قال أهل العلم إنسان كتجي ليه، هذه مسألة خطيرة احنا نديها فايدة بس ما تقول في قدر الشيخ برك، إنسان تقول له ما تشربش والله ما تصليش، واحدة منهم هيا شبيبة نحط غير عليك، كان واحدة حرام وكان واحدة حلال، تعود انت رايح تدير غير واحدة برك وين اللي تديرها وين اللي ما تديرهاش، ها بارك الله فيك. هذه ممكن الناس يقول لك الشيخ صلاوي يخلط علينا، يعود بنادم لازم يشرب ولازم يشرب يصلي، لازم يدير وحده وش لازم يدير يا جماعه، ها وكل نقول لك انا يشرب اي مشكل كبير هنا، انا ما كنقول لك كيف ما يصليش انت تشرب، اصبر انت اصبر، هي مساله خطيره جدا هذه. لا لا انا صلاه تنعني فحشاء والمكر هذه اللي معاك اللي معاك فيها، بغيت نعطيك انا فايده واحده اخرى، اسمعني اسمعني بالدرجه تفهمني. المعصية بعدها توبة، لكن التقصير في الواجب كفر فيه. هذه بالدرجة أنا إنسان كي يغلط رايح يتوب ورايح يرجع يرجع ويتحلو. فالإنسان اللي ما يديرش الصلاة مرة أو يحلات عليه مرة، فهمتوني بالدرجة وأنا عاودها جماعة، فهمتوني وفهمتوني. إنسان كي يدير الزرادة يقدر يتوب، خلاص يدير الزرادة يقدر يتوب ويتوب الله عز وجل، من تاب تاب الله عليه. فالإنسان اللي ما يصليش مرة وما يزكيش مرة ويهرد لها بويها مرة، فهمتوني بالدرجة ولا زيد في درجة الصلاة خلاص. لهذا فأمر الله عز وجل اجتناب هذه الحوايج، ما نديروهمش ابدا. اما الحوايج الواجبات نحاول نديرو قدر المستطاع، لانه يستحيل راح نديرو كلش. اما الشراب هذا اجتنبوا، اما الصلاه والزكاه وكذا كاين الواجبات الاركان هذو لا نحتاج فيها، اما كاين المندوبات المستحبات الانسان يسعى لها قدر المستطاع. هذه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني امور لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم الاجتناب نجتنبوهم هنا خلاص لا نقاش فيها، البعد والترك والصد. أما فافعلوا قدر ما استطعتم، هنا الإنسان يدير يحافظ على أركان وبعد الواجبات وبعد النوافل المستحبات ويمشي. هذا لا يعني أنه ما يديرش، قدر ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنسان يسعى في الخير، محرمات قلنا يخفيها ما فيهاش كلام مرة. أما الواجبات هذه ولكن قدر ما استطعتم، يعني الدير الأكبر فالأكبر فالأكبر ومشي. خويا صلاة وزكاة صيام وحج هذا ما فيهاش نقاش. وبعد سبدة خويا في نوافل، وبعد في صدقات، وبعد في حفظ، وبعد في بر، وبعد في تنشيش، يعني قدر ما استطعتم. لأن ترك المحظورات مستطاع بالدرجة أنا، ترك المحظورات نقدروا الأكل أجمع. ما كاينش اللي يقول لي انا ما نقدرش نحبس الشراب ولا ما نحبس الشراب ولا ما نحبس الشراب، بس ما كاينش الناس اللي يقول لك انا نقدر نقوم الليل ملي خلص الطالبه العشره تاع الليل وانا قايم من 4 تاع الصباح، يستحيل يا جماعه. ترك المنهيات مقدور، اما فعل كل الواجبات فهنا هذا لمن استطاع. يعني كاين ناس يقدروا يديروا كلش وكاين ناس ما يقدروش. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فاجتنبوه وحبس، ما قالش فاجتنبوه قدر ما استطعتم، قال فاجتنبوه وحبس. وهنا قال فافعلوا قدر ما استطعتم، او كما قال صلى الله عليه وسلم فاتوا منه ما استطعتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كذلك قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا لا نقول هو مصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يشرح لنا كلام الله عز وجل. يعني إذا قبل ما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، أو أمرنا به الله عز وجل جل في ملكه. لكم نجيكم هذه الفائدة، إن المأمورات كثيرة متنوعة منها ما قد يستطيع البعض دون الكل، فالمكلف قد يستطيع فعل بعضها ويعجز عن الآخر. هذه المأمورات كان إنسان يقدر يدير كل شيء، وكان إنسان يقدر يدير حاجة يقدر يدير حاجة. مثال الصيام كان ما يقدرش يصوم، الحج كان ما يقدرش يحج، وأنا ركن هو ركن فيها كان ما يقدرش، الزكاة ما يقدرش يديره لأنه منعدم ولا معدوم. كذلك وأن بعض المأمورات قد يستطيعها العبد لكن لا على هيئتها الكاملة، فالصلاة مثلا مأمور بها ويستطيعها الإنسان، لكن البعض لا يستطيعها بأركانها وواجباتها. هنا صلاة خلي توقف لها كلمة يقدر يجلس، مش قادر مرة تصلي عليك رعيك على رجليك واجب قاعد. قلنا فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذه فيها أمرين، فيها تحذير من كثرة السؤال وفيها تحذير من معارضة الشرع. لأن احنا نسينا ما قلناش في بداية هذا الحديث، لأنه يقال أن سبب ورود هذا الحديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته يكلمهم عن الحج، فكان الصحابة يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويشتيوش يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينتظرون الأعراب يجيوا. هذو كما نقول الأعراب مشابهين شوية، هذو كما نقولوا جايين ما نقولوش لأنهم صحابة، عندهم من نوع ما من الشدة أو كذا، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما نقول كما نقول هذو تعا خوتنا هذو يساكين هذو بعيش مش مخاطين الناس بزاف وكذا، نزلت عندهم هذه الساعات يعيط هذا بشوي والله ما يحترمش الناس والله كذا عندهم هذا الأسلوب هذا بشوي ما نقولوا شو بالفرنسي نعم نحن والله نشل مستشين نقول كلمة الغذاء يعني نقدانين شوية بالدرجة هذا ما بانتش بالفرنسي نجيب أصل العربية الله المسلم صلى الله السلامة والعافية ربي أكبرنا جميعا. كانوا الصحابة يفرحون لما أنت فتنوا بهذه كانوا الصحابة يفرحوا تجيوا العرب يسألوا العرب يجي يقولوا اعدل يا محمد ما قولك يا محمد جيتوا عندك شدة نوعا ما. الصحابة كانوا يحشموا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفرحوا تجيوا هذه يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يتبصروا في الدين ويتعلموا في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم على الحج قال هذا أحد العرب قال في كل عام النبي صلى الله عليه وسلم سكت قال أبي كل عام النبي صلى الله عليه وسلم سكت مرة ثانية زد مرة أبي كل عام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أود هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كون قال نعم لوجبت. النبي صلى الله عليه وسلم مشرع النبي صلى الله عليه وسلم مشرع شرع كان ذا نقضه من عند الله عز وجل في كتابه الكريم ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان أمور أربع مرة بصلاة شكلا صلي كان كبروا فين ديروا فين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا على النبي هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يعني كون أمر مضي كون ستس كون كل حاج مرة كل عام حجة ولكن احنا عنا حجة الإسلام عنا حجة الواجبة في العمر. قلنا هي تحذير من كثرة السؤال هذا الصحابي هذا كثر كثر كثر قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تحذير من معارضة الشرع. سبحان الله شرع الله هاهو يجي واحد يقول لك مش أول زكاة مش هذا أول مش هذا هذا معارضة الشرع لعيا النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرة سؤالهم هي من كثرة السؤال والأسئلة على الأنبياء وعلى شرع الله واختلافهم على أنبيائهم فيه التحذير من معارضة الشرع ذلك أن الاختلاف إذا عدي وصل إلى المعارضة للمخالفة فقط يعني مش خالفتك كما احنا نقولوا هذه الكلمة نقولوا خلاف عقول لا خلاف قلوب هذا ها هو أرو خالف في الكلام بعد ولا يعارضه ولا كيف نقولوا ولا ضده سبحان الله عياذا بالله ولي ضد شرع الله عز وجل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على أن يسألوا على كثرة الأمور هنا قال فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. هذا الصحابة كانوا يحبون أنه يجي واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستحيوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفعوش أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي البران يسألوا ما يسألوا من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم كذلك يستفاد من هذا الحديث كثرة التشدد في دين الله هذا نحن نقول إن شاء الله عز وجل احنا ديننا يا جماعة دين واضح النبي صلى الله عليه وسلم جاب السنة السنة السمحة البيضاء كان الناس يشتون يتشدوا في دين الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التشدد هذا راه مذموم يا إخواني في الله إنسان هذه صلاة هاهي نقيمها بأركانها وواجباتها كنا بعض الأفعال وبعض الأقوال في الصلاة فيها تبين الإنسان الشدة الشدة يا خولي ما تكون فيها الضرب الشدة تكون بينك وبين نفسك تتبع نفسك يكون شديدا عن نفسك مش شديدا على إخوانك هذا يعني أظنها كلمة يفهموني الناس لأن الشدة جماعة ما تجيبش إنسان لعين يكون شديد يكون شديد مع مرته في أمور اللي راح حرام نشدد مع بنته في اللباس وفي التبرج نشدد مع نفسه يكبح النفس تاعه يكبح شهواته على النفس تاعه. اما متشدد مع خالته يجيك واحد مسكين خويا الله يبارك فيه كما ومع الدخان ومع دعاء الشر وجاي يصلي في بيته تقول له لا احموا بشويه وتبعوا بشويه معليش او يصلي نهار ويبقى نهار يوم معليش او خليه يتبع برك او كنت تروح تشدد عليه تشدد عليه ويبقى صلاه يا خالتي. احنا رانا في واحد الوقت رانا نحوس لازم يكون نسجم ولا ما نسجم لما راه سبحان الله انها من يوم دور على الانسان عود يوم جيت تسلها يا جماعه تكثرها هذه بصفه عامه فما بالك بشبابنا الشده هذه خالتي راهي لا توصل الى نتيجه اذا كانت الشده الشده الشده الشده الشده راهي يهرب عليك الناس. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.